احسن الله اليك شيخ. بالنسبه للرد يا شيخ الذي ذكره الاخ، قال بعض الناس انه الرد يعني لا يرد على كل واحد، لان اذا رد على هذا وعلى هذا فمن يبقى المسلمين وينصحهم هذا، فهل هذا صحيح؟ لا لا، ما هو يقصد هذا ولا زيادة. كيف زيادة؟ لا سؤال، أقول بعض الناس يقول لا يرد أنا على المسائل الاجتهادية، ما يرد بعض، ما لا يرد الناس بعضهم على بعض، مسائل اجتهادية. هذا الواحد يقول أنا الإبل لحمها ينقض الوضوء، والثاني لا يرى هذا، ما يرد عليه. أما مبتدع يدعو إلى بدعة فلا بد أن يرد عليه، لأن البدعة ما فيها محل اجتهاد. السلف كلهم مجمعون على نبذ البدع، هذه ما فيها محاباة. لكن مسائل فقهية مثلا يختلف الناس فيها وهي محل الاجتهاد، يمكن نقول كل من خالفك باجتهادك رجل عليه. كما قلت لو فتحنا هذا الباب أصبحت الدنيا كلها راد مردود. هنا شيخ أحسن الله عليك،